بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن قد وصلنا إلى رسالة الشيخ رحمه الله لابن سحيم الثاني، وهو عبد الله بن سحيم، وهو قاضي المجمعة ومطوعهم، وهو من جماعة سليمان اللي رد عليه الشيخ قاضي الرياض. لكن سليمان كان طاغوت، فالشيخ ما أبقى له باقية حتى أنه هرب إلى الزبير. أما عبد الله بن سحيم فإنه متردد وفيه ضعف، مرة يقول إنه مع الشيخ ومرة مع المويسى عبد الله كما سيأتي. فلذلك سنلاحظ أن أسلوب الشيخ تغير، يشد ويرخي حسب الشخص. الشيخ رحمه الله موفق في الأسلوب، إذا كان الشخص طاغوت ما في مجال فإنه يضربه ضربا يدمغه بحيث ما يبقي له باقية، وإذا كان إن فيه رجاء أو أنه متردد أو أنه كذا يترفق به الشيخ ويشد أحيانا ويرخي. فيقول أرسل الشيخ جواب لعبد الله بن سحيم طوع المجمعة لما سأل عن الكتاب اللي أرسل عدو الله سليمان بن سحيم طوع الرياض، وكانت رسالة سليمان رسلها لأهل البصرة والحسا والحرمين والأمصار، يشن على الشيخ بالكذب والبهتان والزور والباطل اللي ما جرى، وما كان قصده بذلك إلا الاستنصار بكلامهم على إبطال ما أظهره الشيخ من بيان التوحيد وإخلاص الدعوة لله وهدم أركان الشرك وإبطال مناهج الضلال والإفك. ورام هذا أن يرتقي إلى ذلك بأسباب، ويستدعي من كل معاند مكابر الجواب، لأن الله بفضله قد أزال اللبس والحجاب وكشف عن القلوب ظلمات الرين والاحتجاب. وهذا نص رسالة، هذا كل كلام ابن غنام في تاريخه، في تاريخه النسخة الأصلية، لأنه يحرص فيه على السجل. ونحن قد ذكرنا أن الشيخ بعد ما جاءت رسالة ابن سحيم راحت للأمصار، الشيخ جاه استفسارات كثيرة، جاه استفسار من ابن صباح صاحب الكويت، وجاه استفسار من السويدي صاحب العراق، وجاه استفسار من بن مزيد صاحب رئيس بادية الشام، وجاه استفسار من علماء القصيم، وجاه استفسار من مطوع المجمعة، وجاه استفسارات من أماكن كثيرة، كلها تسأل الشيخ عما قاله بن سحيم وهو يجاوبهم بالحق. نحن تركنا كثير منها وموجود في رسائل الشخصية، في بعضه إنما هو دفاع محض، وبعضه في فوائد اللي يريدها يرجع لها، اللي سميت لكم هذه وغيرها. لأن مشكلة رسائل الشخصية للشيخ ما فيها ترتيب جيد، يجمعون رسائل لأصحابه مع رسائل لأعدائه مع رسائل مخلطة، بينما نحن هنا رتبنا. مثلا مشكلة ابن عيسى وولده وردود الشيخ وتلطفه ومراحل ذلك كلها جمعناها في مكان واحد، ورسالة الإفك هذه ورد الشيخ على ابن سحيم وعلى عبد الله هذا والباقي تركناه، هذا كله في مكان واحد. وجهاد الشيخ مع أصحابه وأحبابه وطلابه جمعناه في مكان واحد، رسالة الاثنيان بن سعود ورسالة الأحمد بن سويلم ورسائله الأولى تذكرونها، ورسائل العلماء الوشم الثلاثة بن عيد وبن عياد بن عباد وأحمد بن إبراهيم جمعناها في مكان واحد لأن مشكلتهم واحدة، ورسائله الأشاعرة بن عبد اللطيف وبن عبد الكريم جمعناها في مكان واحد، فهذا يكون أضبط. دائما سبحان الله الترتيب خلاص يوريك وش الموضوع كيف هو صاير، والمتقدم والمتأخر. أما الموجود حتى في طبعة جامعة الإمام في 50 رسالة مخلوطة، حتى أحيانا مثل رد بن سحيم تلقاه قبل رسالة الإفك اللي هو سببها، هذه مثل رسالة عبد الله بن سحيم متقدم مع رسالة سليمان بن سحيم، فتسمع الرد قبل ما تسمع الأصل وملخبطة شوي. وهذا ترى مهم والله، الترتيب مهم حتى في الفقه، كثير من الناس ما فهم الفقه بسبب اللخبطة اللي فيه، يجمع لك عقد معاوضات وبعده تبرعات وبعده مشاركات ثم يرجع المعاوضات ثم يرجعك للتبرعات، وشوفوا الروض المربع كيف ترتيب، فتجد الطالب ما يمسك الجادة. حتى في الدواوين، الدواوين الشعرية يجيبون أشعار الصبا مع أشعار النضج مع أشعار الأولى مع أشعار الأخيرة كلها سوء، ما تلقى الديوان ما له لا رأس ولا، خاصة إذا رتب على الهجاء قافية الهمزة وقافية الباء والنون، بينما مثلا احمد محمود شاكر هذا يوم رتب المتنبي، ديوان المتنبي رتب على تطوره الزمني، يعني سنه بسنه وش كل وحده خلاص تبدا تمشي معه وتطور معه لين تعرف نهايته. فالترتيب يا الاخوه في كل فنون العلم هو اساس الضبط، انك تاخذ الشيء مرتب وكل شيء في مكانه. هذا الان عبد الله بن سحيم يقول الشيخ، ركزوا الرساله هذه نحن اخترناها لانها تنوب عن الردود الثانيه كلها، ولا الشيخ حتى في موجود الان في الشبكه رسالته لاهل تونس، رساله الشيخ محمد عبد الوهاب لاهل تونس، ما خلى احد ما راسل الشيخ، يعني ما في احد ادأب منه على هالمله واحرص منه، يراسل كل احد، ما ترك احد. الله يرحمه رحمه واسعه. فيقول من محمد بن عبد الوهاب الى عبد الله بن سحيم، وبعد اتانا مكتوبك وما ذكرت فيه من ذكرك وما بلغك، لا يخفاك، الواو زائده، لا يخفاك ان المسائل التي ذكرت انها بلغتكم في كتاب من العارض، العارض معروف اللي هو جبل طويق هذا يعني من الرياض، جملتها 24 مسألة، بعضها حق وبعضها بهتان وكذب. زين، هذا من حيث الجملة. يقول جاكم رسالته، خابر رسالة ابن سحيم اللي قريناها، يقول ترى بعضها حق وبعضها بهتان وكذب. وقبل الكلام فيها لابد من تقديم أصل، وهذا جيد، لابد شيء نتفق عليه، وذلك أن أهل العلم إذا اختلفوا والجهال إذا تنازعوا، ومثلي ومثلكم إذا اختلفنا في مسألة، هل الواجب اتباع أمر الله ورسوله وأهل العلم، أو الواجب اتباع عادة الزمان التي أدركنا الناس عليها ولو خالفت ما ذكره العلماء في جميع كتبهم؟ لابد نتفق على هذا، لأن أحيانا أنتم تنكرون شيء إنما هو لأجل العادة فقط، تعودتوا عليه ومشايخكم، هو حق، وسيوضح الشيخ هذا الكلام. قال وإنما ذكرت هذا ولو كان واضحا، لأن بعض المسائل التي ذكرت أنا قلتها، يعني أنتم استشنعتوها وأنا قلتها، لكن هي موافقة لما ذكره العلماء في كتبهم الحنابلة وغيرهم، ولكن هي مخالفة لعادة الناس. يعني جمعت وصفين، موافقة لكلام العلماء، مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليها فأنكروها، الواو ساقطة، فأنكروها علي لأجل مخالفة العادة فقط، وإلا فقد رأوا تلك في كتبهم عيانا وأقروا بها وشهدوا أن كلامي هو الحق، لكن أصابهم ما أصاب الذين قال الله فيهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ما أحسن نزع الشيخ الآن، هم جاءهم شيء جهلوه لعرفوا، عرفوه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهذا تماما اللي حصل من علماء زمانه، لم يأتيهم شيء يجهلونه، جاءهم شيء يعرفونه، وهذا هو ما نحن فيه بعينه. فإن الذي راسلكم هو عدو الله بن سحيم، شوف ما عند الشيخ، حتى لو كان ابن عم، هذا هو عدو الله، مو بعدو الشيخ، عدو الله. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هو عدو الله يريد أن يطفئ نور الله، وقد بينت ذلك له فأقر به، إنه يعرف الحق ولكن يبغي، وعندنا كتب يده في رسائل متعددة أن هذا هو الحق، عندنا كتب خط يده أن اللي قاله ابن عبد الوهاب كله هو الحق، ونحن قرأنا الأسبوع الماضي، وأقام على ذلك سنين، أقام على ذلك سنين وهو يقول هذا هو الحق، لكن أنكر آخر الأمر لأسباب، انقلب على عقبيه لأسباب. انتبهوا، ترى الكلام هذا ما يخص ابن سحيم، هذا سنة الله الماضية في كل عصر. ما هي أعظم الأسباب؟ وش توقعون؟ نفس اللي ذكرها الله بعد الآية هذه، يقول الله عز وجل فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. لماذا كفروا ما أنزل الله؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب جديد على غضب قديم، فباءوا بغضب على غضب، والكافرين عذاب مهين. فيقول الشيخ أعظمها البغي، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، كذا بغي. وأكثر خلاف أهل العلم خلاف بغي وليس خلاف رحمة، خاصة الاختلاف اللي بين أهل العلم في مسائل واضحة وليست مسائل اجتهادية، المسائل الاجتهادية خلاف رحمة، لكن المسائل الواضحة خلافهم بغي. قال تعالى كثير في القرآن اختلفوا فيه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، كثير في القرآن بغي بينهم. وش معنى البغي؟ قال الشيخ وذلك أن العامة قالوا له ولأمثاله إذا كان هذا هو الحق فلأي شيء لم تنهونا عن عبادة شمسان وأمثاله، قاموا عليهم العامة فتعذروا أنكم ما سألتونا، تعذروا المشايخ من العامة قالوا أنتم ما سألتونا ولكان علمناكم. قالوا لهم العامة وإن لم نسألكم كيف نشرك بالله عندكم ولا تنصحونا، شايفين راح إلى النار وساكتين عنا. وظنوا أن يأتيهم في هذا غضاضة وأن فيه شرفا لغيرهم، هذا البغي. قالوا سيكون الشرف لابن عبد الوهاب، العامة بتقول ما نبهنا له ما علمنا له، والمشايخ هذولا بتسقط شرفهم وجاههم، فلذلك بغوا على الحق وعلى الخلق، وهذا هو الكبر، بغوا على الحق وعلى الخلق. هذا السبب الأول. السبب الثاني أيضا وهو هوى، وأيضا لما أنكرنا عليهم أكل السحت والرشا بضم الراء لأن جمع رشوة رشا، إلى غير ذلك من الأمور. أيضا هذا هوى، الشيخ بعد مثل ما قرأنا أيضا رسالته أنكر عليه السحت، كان رجل ساحر يكتب طلاسم ويكتب حجب ويقرأ عليهم في الموالد البوصيري ويأخذ منهم الدراهم، ويعني قرأنا الأسبوع الماضي كل اللي كان يأكله من الحرام ولا يقضي بينهم إلا برشوة ونحو ذلك. فأيضا الشيخ حربهم في مصالحهم الحرام هذه، فلذلك حاربوه. فإذا حاربوه بغي أن لا يكون الشرف له والجاه له، مع أن هذا ليس في بال الشيخ لكن هذا اللي يفكرون فيهم. والأمر الثاني أنه سيفقدون بعض مصالحهم مثل خمس الرافضة ومثل اللي عند الصوفية ومثل اللي عند غيرهم، إذا كان عندهم مصالح يحاربوا لأجلها. فقام يدجل عندكم وعند غيركم بالبهتان، يعني دجال يجيب عندكم وعند غيركم بالبهتان، والله ناصر دينه ولو كره المشركون. هذا حسن الظن بالله والتوكل عليه، ما عنده لا في ابن سحيم ولو قامت الدنيا وقعدت كلها، لأن الله ناصر دينه ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال وأنت لا تستهون مخالفة العادة على العلماء فضلا عن العوام، وبدال النقطة هذه فاصلة لأن هذا ترى كلام جديد، وأيضا بعد ولو كره المشركون نقطة، انتهى الكلام الأول. يقول الشيخ يا ابن سحيم الثاني لا تستهين بمخالفة العادة، تراها ثقيلة جدا، وترى أكثر الناس اليوم اللي يردهم عن الحق مخالفة العادة. لو تقول له مثلا هذولا شاعرة هذولا مبتدعة، قال يا أخي حنا ومشايخنا وأهلنا والناس من 600 سنة ويقولون هذولا من أهل السنة وعندهم أخطاء، خلاص تعودوا على الشيء هذا، وبعدين ما عنده إرادة أو رغبة أن يغير عادته هذه، إنه يفكر في الحق. الله عز وجل يقول قل إنما أعظكم بواحدة، أبغى منكم واحدة بس، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذا كلام حق ولا باطل؟ لا خلاص عندنا قواعد ماشيين عليها وأهلنا واللي قدامنا ومشايخنا، ما نبغى نغيرها حتى لو كانت باطل، خلاص هي. هذا اللي يحملهم على عدم تكفير المشرك وعدم تبديع المبتدع وعدم القيام لله والمواقف الرخوة مع المبتدعة ومع الضلال، هو هذا أشياء نشأوا عليها ما يبون يغيرونها. فيقول الشيخ لا تستهين ترى بمخالفة العادة، ترى صنم كبير يرد الناس اليوم. ثم ضرب مثال حسن، الشيخ موفق في النزع في الأمثلة، سبحان الله العظيم، ترى هذه من أحسن الأسلحة، النزع ينزع من القرآن نزع سبحان الله العظيم، يجيب لك القاعدة ثم ما تدري كيف يقع على ما يؤيدها في القرآن، يعني شيء مهول. والأمر الثاني الأمثلة، إذا مثل سبحان الله العظيم يجي مثاله مطابق تماما ويوسع الخاطر، مثل ما قال الأسبوع الماضي يقول لو الناس قالوا مثلا، لو الناس الآن قالوا الملك سلمان صلى الله عليه وسلم، لو فيه الآن صحفي قال الملك سلمان صلى الله عليه وسلم، قاموا الناس واستنكروا واستبشعوه، هذا حق للرسول كيف تعطيه لغيره، مع أن دعاء هو يجوز أنك تقول أي شخص اللهم صلي على فلان، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل الزكاة قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم سلم عليهم، اللهم بارك لهم. لكن صارت اللفظة هذه خاصة بالأنبياء. فلو الآن لو تخيل ولو في صحفي قال الملك سلمان صلى الله عليه وسلم كيف يقومون الناس، قال الشيخ طيب هذا حق لمخلوق أعطي المخلوق، طيب حق الله إذا أعطي المخلوق ما يقومون، أليس صحيح؟ فالشيخ يعني يمسكهم بالأشياء اللي تحرجهم تماما. وقال مثال ثاني، لو واحد قال مثلا الملك فلان مثل عمر، أيضا قاموا الناس عليه تساوي هذا بهذا، طيب واللي يساوي المخلوق بالخالق؟ فموفق في الأمثلة. الآن يقول بأضرب لك مثل مسألة واحدة تدلك على أن مخالفة العادة شديد جدا، مسألة الاستجمار ثلاثا، مسألة صغيرة يعني في الفقه فصاعدا بغير عظم ولا روث، أليس الاستجمار هذا كاف مع وجود الماء عند الأئمة، أئمة الإسلام وأئمة الأمصار وأئمة المذهب بل عند المسلمين أنه إذا أزال عين النجاسة بالحجارة أنه طاهر ووضوء صحيح وصلاة صحيحة باتفاق العلماء، أليس كذلك؟ قال الشيخ وهو إجماع الأمة لا خلاف في ذلك، ومع هذا لو يفعله أحد لصار هذا عند الناس أمرا عظيما، بل ربما نهوا عن الصلاة خلفه وبدعوه مع إقرارهم بما في كتبهم أن الاستجمار يكفي مع وجود الماء وإن كان الماء أطيب وأطهر. طيب ليش يستنكرون لو قالوا ترى الإمام هذا ترى ما يستنجي لكن يستجمر بالحجارة ولا بغيرها؟ يمكن بعض الناس حتى اللي فيهم خير يتوقف الصلاة واللي يقول يمكن صلاته ما تصح. طيب أنت تقرأ في الكتب باتفاق المسلمين أن الاستجمار كافي، ومع ذلك قال الشيخ ما فيه سبب إلا العادة، تعودوا كبرت عندهم. هذا مثال. قال الشيخ إذا تبين هذا فالمسائل التي شنع بها يعني سليمان ذاك منها ما هو من البهتان الظاهر. ترى يا إخوان في فرق بين البهتان وفي فرق بين الباطل. البهتان معناه نبهتني، معناه نفتر علي، يمكن الكلام اللي قال حق والله باطل بس أنا ما قلت. واضح شو معنى البهتان؟ النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، وإن كان في ليس في ما تقول فقد بهت. إذا واحد قولني ما لم أقول حتى لو قولني حق أنا أقول بهتان بهتني، أليس كذلك؟ لو واحد قال الشيخ فلان يكفر الألباني ويقول إنه زنديق، بغض النظر الكلام صح ولا باطل إذا الشيخ ما قاله وطلابه اللي ملازمين له ويعرفونه وحاضرين دروسه ما عمرهم سمعوا الكلمة هذه منه، بهتان هذا، هذا بهتان. إذا قال الشيخ هذا بهتان أنا ما قلت، أنا يمكنني متوقف يمكن عندي شيء آخر يمكن ما أدري، لكن هذا بهتان. ما يعني كلمة إنه بهتان إن الكلمة نفسها باطلة، بس إنك أنت بهتني، واضح الفرق؟ فالشيخ يقول هذا بهتان، بعض صحيح وبعض باطل الآن سنوضحه. وبعدين ترى قلنا الأسبوع الماضي إن الرسالة هذه متى كانت، رسالة الإفك وما ترتب عليه متى، والشيخ وين؟ في العينة، يعني قال إن رسالة ابن سحيم جت في البلدان وفي الدرعية وعندنا، معناه أنه كان في العينة، والعينة معناها متقدمة في أول الدعوة، والشيخ قبت الدنيا كلها عليه. فكونه مثلا يقول هذا بهتان أنا ما قلته هو صادق ما قاله، وبعدين فيما بعد إذا اتضحت الأمور ورسخت وكذا ما في شك إن الشيخ يبغى مثل ما قال حذيفة يداري عن دينه بعض ببعض، يعني في بعض المراحل أهم شيء تأسيس الأصل، يمكن عندهم ناس كبار عندهم قال الشيخ أنا ما كفرته وإن كان في الحقيقة يمكن كفر. ليش؟ لأنك أنت الآن هو رجل مشرك، لو قلت فلان كافر خلاص سكر كل الطرق لأنه تضخم عنده، خاصة إذا كان فلان هذا مو بطاغوت ولا واحد مجمع على كفره. لكن لو علمت الشرك والتوحيد وبديت معه من الأساس بعدين بعد فترة يدري هو إن فلان كافر، هذا من حيث السياسة الشرعية. هذا احتمال ترى، إذا جاء كلام مشكل عند الشيخ في احتمال أن السياسة الشرعية لكن بدون كذب، وفي احتمال أن الرسوخ ما يأتي جملة. من قال أن ابن عبد الوهاب ولد راسخ في العلم؟ من اللي قال؟ هو بنفسه ما قاله، هو بنفسه يقول أشهد أني كنت انتصبت للفتوى والتدريس وأنا لا أعلم معنى لا إله إلا الله، ألم يقل هذا بلسانه؟ وحتى العلم ما يأتي جملة، الله عز وجل قال لرسوله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك المثبتة به فؤادك، رتلناه ترتيلا. العلم إذا يأتي شوي شوي أفضل، أفضل من يأتي جملة، يمكن إذا أتى جملة ما تحمل حتى. فالشيخ ما رسخ جملة، الشيخ يعني فيه رسائل مشتبهة حمد الله. وبعدين الشيخ مو معصوم، الشيخ مو بنبي، الكلام اللي مثلا له وجه أو اللي فيه احتمال نتركه لين تبين وجه، لكن اللي في قلوبهم زيغ. الآن نحن قرينا مجلدين من ملة إبراهيم، جزئين كاملة، ولاحظنا أن كلام الشيخ يسير في مساق واحد. حتن الشيخ مو مسألة ما يكفر، الشيخ يقاتل، يعني الشيخ تجاوز مسألة التكفير إلى القتال. يقاتل من؟ يقاتل ناس مسلمين، يقاتل ناس مشركين، مع أنهم يقولون لا إله الله محمد رسول الله. فأصلا كلامه هذا كله فارغ، الشيخ قاتل أهل الجزيرة كلهم، يقولون ما يكفر، هذول كلام فاضي. لكن الشيخ كلامه يمشي على مسار واحد، على طريق واحد، تجد اللي في قلوبهم زيغ جزئين كاملة واضحة وفيها كلام مثل الشمس، يتركونه يقومون مثل الذباب، مثل ما قال الشيخ إسحاق مثل الذباب. الشيخ قال قبة الكواز، والله ما عاد نترك الكلمة هذه. طيب عندكم جزئين كلها تنقض الكلام، وبعدين حتى كلمة قبة الكواز أولاده نفسهم قالوا النسخ اللي وجدناها بخط الشيخ مكتوب لا نقاتل أهل قبة الكواز حتى نبين لهم، وبعضها المتأخرة قالوا لا نكفر. وبعدين لها وجه، لكن انك تقف عندها هذا مرض، هذا مرض ولا شك. ولهذا يبتليهم الله عز وجل، يخرج ما في قلوبهم مزير. إذن الآن يقول في 12 مسألة هذه بهتان. أول شيء قالوا أني أنا أقول أني مبطل كتب المذاهب، يعني يقول كتب المذاهب الأربع، كتب الإمام أحمد والشافعي ومالك أبو حنيفة، الشيخ تعرفون موقفه منه، ما هو مع حتى لو قال الأربعة كذا مشت على لسانه كما تقدم، لكنه مو يعني حريص عليه، بالعكس أخذنا في الفاضحة أنه أتى بكلام أحمد أنه قال أنت تركت كتب أبو حنيفة، علمناك كتب ابن المبارك وما علق عليه، يعني الشيخ راضي بالكلام هذا أنك ما تعلم الحديث لين تترك أبو حنيفة وكتبه. لكن أحيانا يجري على لسانه الأم الأربعة، أو أن هذول ما يعرفون إلا هم. فالمراد يقولون الشيخ يقول أنا أبطل كتب المذاهب، هذا بهتان وهذا باطل، يجمع الثنتين بهتان وباطل. طيب الثانية يقولون أني أقول أن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وهذا أيضا بهتان على الشيخ لا شك أنه ما قاله، يقول أنا ما قلت، ولكن فيه وجه حق وفيه وجه باطل. أما كلمة أنهم ليسوا على شيء ما بصحيح، لأن فيه طائفة منصورة ستبقى، وأصل الإسلام يعني ظاهر الإسلام والأذان باقي، لكن كون الناس انحرفوا والإسلام غريب هذا لا شك، هذا لا شك فيه. فهم يأخذون كلام المشتبه ويطيرون به في الناس، هذا بهتان، وفيه وجه منه أنه باطل. اللي يقول أن الناس من كذا وكذا ليسوا على شيء معناه يقول فيه جاهلية كبرى، مثل الجاهلية اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما في جاهلية كبرى بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهلية الكبرى ما فيه، لكن فيه جاهليات متفرقة وفيه طائفة منصورة باقية على الحق. لكن شوف لاحظ كلمة 600 سنة، يعني معناها أنه أن عزة الإسلام وظهوره إلى وقت الإمام أحمد وبعده بشيء يسير، وبعده فعلا فيه تغير كثير. الثالثة يقولون أني أدعي الاجتهاد، وهذا بهتان، لكن قد يكون باطل وقد يكون حق، الشيخ يجتهد فيما بان له ويتبع فيما لم يبن له، هذا بهتان، ما قلت أني أدعي الاجتهاد. والرابعة قولهم أني أنا خارج عن التقليد، يعني ما أتبع أحد حتى الصحابة والتابعين، هذا مو بصحيح، هذا بهتان وباطل. وأما إذا كان التقليد اللي هم يريدونه فالشيخ خارج عن التقليد اللي يريدون، تقليد الأعمى، أما الاتباع لا، لكن هو بهتان. لاحظتوا فيه أشياء منها تجمع البهتان والباطل، وفيه أشياء بهتان بحت. وقولهم أن يقول أن اختلاف العلماء نقمة، هذا بهتان، أنا ما قلت، لكن إن رجعنا هل هو حق ولا باطل، الاختلاف نوعين، إن كان في الأمور الظاهرة فهو بغي، وإن كان في الأمور الاجتهادية فهو رحمة. السادسة وقولهم أني أكفر من توسل بالصالحين، يقول هذا بهتان، ما قلت، وش معنى من توسل؟ ترى مو من دعا الصالحين، من دعا الله وحده بجاه الصالحين، من قال اللهم أني أسألك بوجهك وبفضلك وبرحمتك وأتوسل إليك بجاه محمد، واضح الصورة؟ ليست الصورة اللي فيها دعاء المخلوق، هي دعاء الله وحده والتوسل إلى الله بجاه الصالحين. وهذه مسألة سبق شرحها ويأتي لها مجال لكن يقولون ان الشيخ يكفر بالصوره هذه. والحديث اللي تعرفون قال الامام احمد عند الخارج الى الصلاه وش يقول؟ اللهم بحق السائلين عليك، يعني بحق السائلين عليك وكذا، الحديث المشهور. السابع يقولون اني اكفر البوصيري لقوله يا اكرم الخلق، هذا بهتان انا ما قلته، لكن عاد حق ولا باطل هذه مساله اخرى. وسيذكر الشيخ في هذه الرساله البوصيري نفسه، وسيذكر ان كلام البوصيري هذا كفر، لكن هو يقول انا ما قلته. البوصيري كان عندهم يقرا في كل مكان، مثل الان في الدول الاسلاميه يوم المولد البوصيري يقرا في كل مكان ويعظمونه. قال الشيخ انا ما قلت اني كافر، لكن الكلمه اللي قالها البوصيري هذه لا شك انها كفر، وان قائلها ان يكفر. يا اكرم الخلق، اعوذ بالله من انما هي حكايه، يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، ان لم تكن في معادي اخذا بيدي فضلا والا فقل يا زله القدم. تعلق تعلق تام بالمخلوق ونسي الخالق. وان من جودك الدنيا وضرته، ومن علومك علم اللوح والقلم. ايش بقى لله عز وجل؟ الدنيا والآخرة واللوح والقلم، هذا كله للرسول. وإذا أنت ما تأخذ بيدي في القيامة انتهيت. وهذا نفسه قاله ابن حجر في ديوانه، نفس الكلام اللي قال البوصيري قاله ابن حجر في ديوانه أشد منه. فقل يا أحمد بن علي فاذهب إلى دار النعيم بلا شقائي وأمثالها. طيب مسألة البوصيري ستأتي، لكن هنا يقول هو بهتان أنا ما قلت. والثامنة يقولون إني أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لهدمته، هذا بهتان وباطل. حجرة الرسول من يهدمها؟ حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حجرة عائشة، وأمر أن يدفن فيها وبقيت في وقت أبو بكر وعمر، لكن هذا كذب. يمكن الشيخ قال هدم القبة، القبة موجودة في عهد الشيخ، فهم لبسوا على الناس وقالوا إني بهدم الحجرة وبينبش القبر. التاسعة يقولون إني أقول لو أقدر على الكعبة لأخذت مزابة وجعلت لها مزاب من خشب. يريدون أن يلصق الشيخ بالقرامطة، القرامطة هم اللي سرقوا مزاب الكعبة وسرقوا الحجر الأسود. حتى لو كان مزابه ذهب، وش قال عمر؟ قال لقد هممت أن أخرج كنز الكعبة وأفرق في المسلمين. فقال سادن الكعبة الشيبي لن تفعل. قال لما؟ ويحك وغضب عمر، قال لأن اللي قبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه لم يفعل، لم يستخرج كنز الكعبة، اللي يستخرج ذي السويقتين هو اللي ينبش كنزه ويأخذه. فقال عمر هما القدوتان نعمة من اقتدى بهما، وسكن. فإذا عمر نفسه ما أخذ كنز الكعبة، كيف عاد إن يقولون إن ابن عبد الوهاب يقول أنا بأخذ مزابها وحط مزاب من خشب؟ هذا بهتان وباطل. العاشر قولهم إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بهتان وباطل. زيارة القبر ليست منكر، المنكر ما هو؟ شد الرحل، شد الرحل للقبر. أما إذا أنت في المدينة الزيارة مشروعة. الحادي عشر قولهم إني أنكر زيارة قبر الوالدين، وهذا بهتان وباطل وغيره. الشيخ ما ينكر زيارة قبر الوالدين، الزيارة الشرعية وليست الزيارة الشركية أو البدعية. والثاني عشر يقولون إني أكفر من يحلف بغير الله، وهذا بهتان أنا ما قلته، لكن عاد لا رجعنا لأصل المسألة، الحلف بغير الله منه ما هو كفر ومنه ما هو شرك أصغر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما أنه أشرك فهو أشرك على كل الاحتمالات، لأن الشرك اسم ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. فإذا قال والنبي نقول أنت مشرك، أشرك يقول والنبي، عاد ننظر هو هل هو شركة أكبر أو أصغر. فإن كان شركة أكبر فقد أشرك وكفر، وإن كان شركة أصغر فقد أشرك ولم يكفر، لأن الكفر اسم باطن. واضح الفرق بين هذا وهذا؟ طيب قال الشيخ فهذه 12 مسألة جوابي فيها أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. شوف ما قال جوابي أن أقول أنها باطلة، لكن يقول هذا بهتان أنا ما قلت. ولكن قبله من بهت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين، لأنه كان ينهى عن عبادته، تشابهت قلوبهم وبهتوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وعزير في النار، فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذه 12 مسألة. وأما المسائل الأخرى هذه 5، وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، ما يتم إسلامه حتى يعرف المعنى، تكون الشهادة على علم، من شاهد بالحق وهم يعلمون. ومنها أني أعرف من يأتيني بمعناها، إذا جاني أي واحد أقول ترى معنى لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله، ومعنى العبادة اللي تفعلون عند القبور وأمثال. ومنها أني أقول الإله هو الذي فيه السر، يعني مثل ما يقول الشيخ في آخر رسالة يقول أشرح لهم بلهجتهم، تقول الإله ما يدري، يحسب الإله هو الله فقط، لا، الإله هو اللي تعتقد فيه السر، هو هذا كان اصطلاحهم في ذاك الوقت. وش معنى اللي فيه السر؟ اللي يخاف ويرجى ويتوكل عليه حتى في سرك، إذن هذا إله، ولو كان صنم، أو إذا كان تخاف خوف سر أو رجاء سر أو توكل سر هذا إله. وترى في أمثال نبهت عليها أنا موجودة في الحجاز وغيره مربوطة بهذا الاعتقاد، وهو مثل مثلهم المشهور يقولون يجعل سره في أضعف خلقه. من أول تقول مثل هذا ما تدري أثلهم قصدهم أنه قد يكون أضعف الخلق فيه السر، بمعنى أنه يمكن يضرك وينفعك ويخاف ويدعى. طيب، وهذا كله سيشرح الشيخ. ومنها تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله، وآخذ النذر كذلك بدال الهمزة، الهمزة الممدودة، وآخذ النذر. يقول المسألة الرابعة أني أكفر الناذر وآخذ النذر إذا أرادوا التقرب لغير الله. بلا عليكم يكفر الناذر وما يكفر المستغيث. الآن البصيري مستغيث يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. طيب الشيخ يكفر الناذر ولا يكفر المستغيث؟ مستحيل هذا، لكن الشيخ قال هذا بهتان أنا ما قلته. الخامسة كذلك، ومنها أن الذبح للجن كفر والذبيحة حرام ولو سمى الله عليها فهي ميتة، إذا ذبحها للجن يكون كافر والذبيحة حرام. قال الشيخ فهذه 5 مسائل كلها حق وأنا قلت، أنا قائله أبدا، أنا أشيلها وأتحملها وأنا قلتها. ترى الإنسان اللي يحوص كما يفعل كثير من المنتسبين العلم يقول له مسائل فإذا وجه قال له ما قلت، هذا لا عاد تأخذ منه لا حق ولا باطل، اللي ما يتحمل كلامه هذا كذاب أو دجال أو نصاب. الإنسان اللي قال اللي يقول كلام يتحمله واللي يسكت لا يضر الناس، خاصة في أصول الدين. الآن ابتلينا بناس مشايخ وذا ينتسبون العلم يقول له كلام كبير وإذا وجبه قال له ما قلت، يجحد، ولا يقول له أنت ما فهمتني، ولا ما أدري مسجل عليك واضح. الشيخ هنا لا، المسألة هذه فيها تكفير وفيها كذا، قال أما الخمس هذه أرفع رأسي وأنا اللي قلتها وأنا اللي أشيلها وأنا اللي أتحملها وأنا اللي أشرحها بعد وأنا اللي جاهد دونها، وأما أنكم تبهتوني بشيء ما قلته ما قلت. طيب، قال الشيخ ونبدأ رحمة الله عليه نبدأ بالكلام عليها لأنها أم المسائل، وقبل ذلك أذكر معنى لا إله إلا الله. بيشرح الشيخ شرح بسيط حتى يبني عليه. قال انتبهوا الكلام لأني سأسرده. قال فنقول التوحيد نوعان، توحيد الربوبية وهو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيره، وهذا حق لا بد منه، لكن لا يدخل الرجل في الإسلام لأن أكثر الناس مقرون به. قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار إلى قوله أفلا تتقون. وإن الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية، وهو ألا يعبد إلا الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله، يعبدون الله ومعه أشياء، منهم من يدعو الأصنام، منهم من يدعو عيسى، منهم من يدعو الملائكة، فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن الله أرسله ليوحد، ولا يدعى أحد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء، فمن تبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله، هذا اللي تنفعه الشهادة، ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة استنصرهم والتجأ إليهم فهذا الذي جحد لا إله إلا الله ولو نطقها الليل والنهار، مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. واضح، ليس كل من قال لا إله إلا الله أن تنفعه، تنفع بالمعنى هذا. وهذه جملة لها بسط طويل، لكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين العلماء، ولما جرى في هذه الأمة ما أخبر به نبيها صلى الله عليه وسلم حين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وكان من قبلهم من قبلهم كما ذكر الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فصار ناس من الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرخاء. ترى كلمة الصالحين حسب علم الشيخ، بعضهم عاد طلع صالح وبعضهم بعد ما طلعت التراجم وطبعت الكتب طلع ما هو صالح. قال مثل عبد القادر الجيلاني هذا حنبلي، ومثل أحمد البدوي هذا اللي في مصر، وهذا بعد ما طبع طبقات الصوفية للشعراني ذكر عنها أشياء فاحشة جدا. وعدي بن مسافر هذا اللي يعبدونه في الشام العلويين وغيرهم، وأمثالهم من أهل العبادة والصلاح يعني فيما يظهر. فأنكر عليهم أهل العلم غاية الإنكار وزجروهم عن ذلك وحذروهم غاية التحذير والإنذار من جميع المذاهب الأربعة يعني في سائر الأقطار والأمصار، فلم يحصل منهم من زجار بل استمروا على ذلك غاية الاستمرار. وأما الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم. وبين أهل العلم أن أمثال هذا هو الشرك الأكبر ولو كان منتشر في الناس كلهم. وأنت ذكرت في كتابك ابن سحيم تقول يا أخي ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم. سبحان الله، شوف الشيخ في وادي وذولا في وادي، لا هو ولا سليمان كلهم من أول مرة مغلقين على القرآن والسنة، بس اللي عندنا في كتبنا هو حتى ما عندهم إرادة ولا رغبة إن يبحث في كتاب السنة. وش يقول هذا الحين قاضي هذا ومطوع المجمع؟ وش يقول؟ يقول ابن عبد الله في رسالة يقول يا أخي ما لنا دليل إلا كتاب كلام أهل العلم، القرآن والسنة يمكن ما نفهمناه يمكن كذا خلنا بس عليه. فقال وأنا أقول كلام أهل العلم رضا، بنزل معك إلى كلام عرض حتى بحجك باللي تقوله، وأنا أنقل لك وأنبهك عليه، فتفكر فيه وقم لله ساعة. سبحان الله، جاب الشيخ الآية كلها في النصيحة. الآية وشي؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. إذا ما طبقت أربع شروط هذه ما يمكن تغير واقعك. تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. هنا قال تفكر وقم لله ساعة ناظرا ومناظرا مع نفسك ومع غيرك إذا كنت بتغير واقعك يعني. فإذا عرفت أن الصواب معي وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء، أعني دين الإسلام الصرف الخالص الصافي الذي لم يمزج، يقول الشيخ لم يمزج بالشرك والبدع، هذا غريب جدا. وعاد ظنكم أنه بعد الشيخ تحسنت أحواله؟ أبدا، اليوم هو أغرب وأغرب. الإسلام الصرف اللي مثل ماء السحاب كما جاء به جبريل من السماء، هذا اليوم نادر. اليوم اللي عند الناس ممزوج، عاد في صبخة ولا في طينة ولا في، لكن الماء الإسلام الصافي الصافي غريب اليوم، أغرب شيء. وأما الإسلام اللي ضده الكفر فلا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وعليها تقوم الساعة، يعني اسم الإسلام. فإن فهمت أن كلامي هو الحق فاعمل لنفسك واعلم أن الأمر عظيم والخطب جسيم، يعني لا تحسب أن نمزح وتقول طيب بشوف وكذا مثل أكثر الناس، شوف من هذا، هذا ينتصر ولا هذا كلام حق. لا، قم لله، ترى الأمر خلود في النار أو نجاه، ترى الأمر شديد، لا تحسب أن نتكلم في فروع، نتكلم في المنجي أو المهلك، فأنت أنجو بنفسك. فإن أشكل عليك شيء فسفرك إلى المغرب في طلبه غير كثير. لو أشكل عليك في مسألة لا إله إلا الله شيء وسافرت للمغرب أو خراسان والله غير كثير، لأن ثمن النجاة من الخلود في النار. ثم قال واعتبر لنفسك حيث قلت لي فيما مضى. لازم الشيخ يوقفه حتى يحرجه، إن كان فيه عرق حي يقوم، إن كان ما عاد فيه عرق حي يقطع ركله. أنت كاتب لي فيما مضى تقول بين قوسين إن هذا هو الحق الذي لا شك فيه ولكن لا نقدر على تغييره. كلامك ابن عبد الوهاب هو الحق الذي لا شك فيه ولكن ما نقدر نغير واقع الناس، وتكلمت بكلام حسن. فلما غربلك الله بولد المويس، غربلك الله يعني امتحنك وزلزلك. ايش معنى الغربال؟ يوضع الشيء في الغربال يعني يزلزل ويمتحن. ولد المويس هو في الحقيقة المويسة تصغير موسى، تصغير موسى عبد الله المويسة، هذا مشرك حرامي لص، تعرفون قصة ها؟ هذا الشامي، الشيخ سيقول الشامي، هذا كان عالم في المجمعة وراح للحنابلة اللي في دمشق وتعلم منهم في دمشق، مش على الصوفية وعلى الأشعرية، شرب من الشرك كله ومن الأشعرية ومن الصوفية، ومعاد طبلها في الأخير وسوى سرق المكتبة كلها وجابها. يقول ابن بدران في منادمة الأطلال يقول وفي هذه السنة جاءنا رجل من أهل نجد فسرق الكتب كلها ونحاشبها. يقول عاد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب في واحد من رسائله يقول جاب حملي بعيرين من الشام كلها كتب، هم يحسبون شاريها وذلهم حنشل هذا. فالمشرك ما يستغرب عليه شيء، حرامي ولص وكل شيء فيه وساحر. ابن سحيم الثاني ايش كان يسوي؟ يكتب الطلاسم، يكتب السحر. ناش بن في حلق المرة يوم كان ما حملت، ويقرأ الموالد ويأكل عندهم، ما يستغرب عليه شيء. هذا يقول الشيخ أنت يا ابن سحيم من أول كلامك زين، شوف بعض الناس يفتن في أدنى شيء، غربلك الله بولد المويسة ولبس عليك وكتب لأهل الوشم يستهزي بالتوحيد ويزعم أنه بدعة، يقول هذا جاب بن عبد الله بدعة ما نعرفه، ها؟ وأنه خرج من خراسان ويسب دين الله ورسوله. يقول أنت من أول كلامك زين، ويام جاء المشرك هذا الحرامي اللص وقام يكتب من عندكم من المجمع الأهل الوشم إن هذا بدعة ويستهزي، وش سويت أنت؟ قال لم تفطن لجهله وعظم ذنبه، وإن هذا أعظم ذنب على وجه الأرض نشر الشرك والصد عن التوحيد، وظننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفس. والله أكثر ناس كذا، يقول يمكن هذا بس ينتقم يرد على هذا لأجل أن هذا رد عليه ويبدأ يتفرج. وهذا اللي حصل لعبد الله بن سحيم، يقول من أول أنا محسن بك الظن والكتب اللي عندي زينة، وابتلاك الله بولد المويسة هذا ويا مقام يسب التوحيد ويقول إنه بدعة وإنه دين خراسان. قلت أنت خلاص وغيرك علينا، ولا من ردينا حنا ننصر التوحيد، قلت بس يرد انتصار لنفسه. ثم عاد الشيخ الأنسف ما يقطع الحبل، يقول كلامي هذا لا يغيرك، يعني لا يغير خاطرك علي. الكلمة هذه ما قالها لابن عمه سليمان، هذاك وطاه وطي لين خلاه ينحاش للزبير قضى عليه مرة، لكن هذا لازال يرجوه يشد عليه لعل العروق اللي هذه تنهض شوي. ثم قال إيش كلامي لا يغيرك علي حتى لو خشنت، فإن مرادي أن تفهم أن الخطب جسيم، مو بمسألة أني أنتصر نفسي ولا المسألة التوحيد وشرك جنة ونار، وأن أكابر العلم أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون فيه حتى يغلطون في التوحيد، مثل ما قال الله عن أهل ذات أنواط فضلا عنا وعن أمثالنا، فلعله نشكر عليك تواجهني. الشيخ يحب المواجهة، هذا إن عرفت إن حق، وإن كنت إذا نقلت لك عبارات العلماء عرفت أني لم أعرف معناها أو لم أفهم معناها، وأن الذي نقلت لك كلامهم أخطأوا أو أنهم خالفوا أحد من العلم، نبهني على الحق، إحراج تام. الآن يا أما أنك تعرف أن حق، يا أما تواجهني، يا أما قل لي أني أنا مخطي، يا أما قل العلماء مخطين، بس لا تسكت كذا تفرج في أنا والمويسة، لا تسكت. الخطب جسيم، المسألة ليست سهلة. أعطاه الشيخ كل الاحتمالات إن شاء الله. الآن بينقل له هذاك وش يقول ابن سحيم عبد الله، شو يقول؟ يقول يا أخي والله، والله يحلف في أول الصفحة، يا أخي مالنا والله دليل إلا كلام العلماء. خلاص هو عنده المصدر الوحيد، الشيخ بيعطيه كلام العلماء اللي هو يبيهم، لكن قبلها قدم بالمقدمات هذه. فنقول قال الشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية، قد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر ومن أهل العبادة. أهل النظر وش معناه؟ الفقه والكلام وكذا، والعبادة التصوف وغيره، حتى قلبوا حقيقته، فظن الطائفة أن التوحيد هو نفي الصفات. من هي الطائفة هذه؟ ها؟ معتزلة. معتزلة عندهم أصول خمسة، أساميها زينة وباطنها الموت. أصلهم الأول التوحيد، وش معنى التوحيد عندهم؟ تجريد الله من صفاته وأسمائه. التوحيد عندهم إن الله معدوم، ما له اسم ولا صفة. ومن صفاتهم، من أصولهم الخمسة، العدل. شو معنى العدل عندهم؟ إنكار القدر، إنكار القدر. الأصل الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وش مرادهم به؟ السيف على أمة محمد. فأنت شوف العناوين البراقة مثل عناوين الأحزاب الإسلامية الحين، وهي باطنها الموت. طيب، وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبية. هذولا من هم الثانية؟ الأشاعرة. الأشاعرة التوحيد عندهم هو فقط الربوبية. قال ومنهم من أطال في تقرير هذا الموضع وظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع. هذا كلام الأشاعرة ونحو ذلك، ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد. قال الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الآيات، وهذا حق، ولكن لا يخلص به عن الإشراك بالله الذي لا يغفره الله، بل لا بد أن يخلص الدين لله، فلا يعبد إلا الله، يكون دينه لله، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، وأطال رحمه الله الكلام يعني ابن تيمية. هذا ترى موجود في اقتضاء الصراط المستقيم، المقطع هذا موجود في اقتضاء الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 41، وإن كان الاقتضاء فيه قواعد باطلة لا يوافق عليها السلف، لكن هذا المقطع جيد. طيب، وقال أيضا في الرسالة السنية وتصلح السنية، وهذا أيضا المقطع في الفتاوى الجزء الثالث 383 اللي بيرجع الكلام ابن تيمية هذا. قال: التي أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة ينتسبون إلى بعض الصالحين ويغلون فيهم، فذكر حديث الخوارج، ثم قال: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين ممن ينتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين. شوف، منتسب للإسلام وقد يخرج من الدين، هذه مسألتنا حنا. هم يقولون كل من قال الكلمة لا يكفر، وذلك بأمور: منها الغلو الذي ذمه الله، مثل الغلو في علي عدي بن مسافر أو غيره، والغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو صحابي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني أنا في حسبك ونحو هذا، فهذا كافر استتاب، فإن تاب وإلا قتل. بالله عليكم، لو يطبق القاعدة هذه، هم الآن يقولون ابن تيمية، لو يطبق القاعدة هذه على أكثر الأشعرية بما فيهم ابن حجر والنووي وغيره، قاعدة ابن تيمية، يقول ابن تيمية: كل من غلا في نبي أو صحابي أو رجل صالح وجعل له نوع من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني. ابن حجر ما قال أغثني، يقول: يا سيدي قل يوم القيامة يا أحمد بن علي اذهب إلى دار النعيم بلا شقاء، الأمر عندك. وفي أبياتنا لا أحفظ الآن أفحش من هذا كلها، إن الأمر عندك. طيب، فإن الله سبحانه وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والصالحين والتماثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطر وتنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله رسل وأنزل الكتب تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، وأطال الكلام رحمه الله. هذا في الفتاوى مجلد الثالث 383. فتأمل كلامه في أهل عصره من أهل النظر الذين يدعون العلم، أو من أهل العبادة الذين يدعون الصلاح. إذن أهل النظر منتسبين العلم، وأهل العبادة المنتسبين للصلاح وكذا. طيب، هذا ابن تيمية. تبغى بعد كلام العلماء الإقناع، هذا الإقناع عنده مقدس عند متأخر الحنابلة. قال في باب حكم المرتد في أوله: فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، إلى أن قال: أو استهزأ بالله أو رسله، قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم، كفر إجماعا، إلى أن قال: أو أنكر الشهادتين أو أحدهما. سبحان الله، يشرحونه كل يوم الإقناع ويشرحون الكلام هذا ولا يطبقونه على واقعهم، نسأل الله العافية والسلام. قال: فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك، وتأمل هل قالوا هذا في أشياء وجدت في زمانهم واشتد نكيرهم على أهلها، أو قالوها ولم تقع، وتأمل الفرق بين جحد الربوبية والوحدانية والبغض لما جاء به الرسول. وقال أيضا في أثناء الباب: ومن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، مثل الصوفية، الصوفية عندهم أنه يسعى الخروج من الشريعة، سقطت عنه التكاليف، أو لا يجب عليه اتباعه، أو أن لغيره خروج عن اتباعه، أو قال: أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن، أو محتاج إليه في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو قال: إن من العلماء من يسعى الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، كفر في هذا كله. أن تقول ما لنا رضا إلا في كلام العلماء، هذا كلام العلماء اللي تريد. ولو تعرف من قال هذا الكلام فيه وجزم بكفرهم، وعلمت ما هم عليه من الزهد والعبادة، وأنهم عند أكثر أهل زماننا من أعظم الأولياء، لقضيت العجب. تحسب أن الشيخ مشايخ يكفرون ناس سرابيت ولا زنادقة، تراهم يكفرون اللي يجزمون بكفرهم. يقول الشيخ: اللي جزموا بكفرهم من أعظم الأولياء في نظرهم، زهد وعبادة وتقوى وعلم وشرح كتب، ومع ذلك جزموا بكفرهم لأنهم ارتكبوا المكفرات التي لا عذر لأحد فيها. فلو يقول الشيخ عرفت بس من اللي وقع عليه الكلام هذا، لقضيت العجب. لكنكم أنتم الآن تجبنون حتى عن تكفير الزنادقة المحضة، اللي لا يصلي ولا ذا، تجبنون عنه. وقال أيضا في الباب، ومن سب الصحابة واقترن بسبه دعوى أن علي إله أو نبي أو أن جبريل غلط، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وهذه خطيرة الآن على العامة، توقفون في تكفير الروافض وهم يسمعونهم في الشاشات يدعون علي وخان الأمين وخان الأمين ويا علي ويا حسين وغثني، ويتوقفون في تكفيرهم، معناه أن هذا ما عرف لا إله إلا الله اللي يتوقف في تكفيره. وفي الإقناع يحكي الإجماع على كفرهم وكفر من شك في تكفيرهم. فتأمل هذا، إذا كان هذا كلامه في علي فكيف بمن ادعى ابن عربي أو عبد القادر إله؟ وتأمل كلام الشيخ يعني ابن تيمية في معنى الإله أنه الذي تألهه القلوب. واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الأولياء والصالحين في الرخاء والشدة، ويطلبون منهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، مع كونهم يدعون الملائكة والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب بهم، وإلا فهم مقرون أن الأمر لله، فهم لا يدعونهم إلا في الرخاء، فإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله. قال الله: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وقال أيضا في الإقناع في الباب نفسه: ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله. ثلاثة أشياء: تعلم السحر وتعليمه وفعله. وهو عقد ورقى، الياء هذه خطأ، عقد ورقى، وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله. السحر حقيقة ليس تخيل، السحر حقيقة يؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه بواسطة الشياطين. ومنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يبغض أحدهما للآخر أو يحبب بين اثنين، تصلح يحبب وتصلح يخبب بالخاء، التحبيب عكس التخبيب، واللغة العربية سبحان الله. ويكفر بتعلمه وفعله، هذا كلام الإقناع، ويكفر بتعلمه. شوف، حتى لو ما يسحر، انتبهوا، حتى لو ما يسحر، لو تعلم السحر هذا فإنه يكفر، لو تعلمه يكفر، لأنه ما يمكن يتعلمه إلا على أصوله عن طريق الشياطين. فكيف إذا فعله؟ فكيف إذا علمه؟ قال في الإقناع: سواء اعتقد تحريمه أو إباحته، حتى لو كان يعتقد أن السحر حرام فإنه يكفر. قال الشيخ: طيب أنت الآن الإقناع، افرض أنك ما سمعت كلام أحد، الإقناع تشرح أنت ليل نهار، لأن ما يتأهل أحد في نجد ذاك الوقت للقضاء والإفتاء ويصير مطوع لين يضبط الإقناع. طيب الكلام هذا كله موجود، وهذا اللي حنا فيه بعينه، لكن في نقطة الشيخ الآن بينبه لها. قال: فتأمل هذا الكلام، ثم تأمل ما جرى في الناس خصوصا الصرف والعطف، تعرف أن الكفر ليس ببعيد. ترى الكفر في المجمع قريب، لا تحسب الكفر أنه كفار قريش بس، ترى الكفر عندك في المجمع، عندنا في الرياض في وقت الشيخ، الكفر ليس ببعيد. طبق طيب كلام هذا، طبق الكلام ها. وعليك بتأمل هذا الباب في الإقناع وشرحه، الإقناع وشرحه اللي هو كشاف القناع، تأملا جيدا، وقف عند المواضع المشكلة وذاكر فيها كما تفعل في باب الوقف والإجارة. إذن الشيخ الآن نبه على شيء، إن هذولا إذا جاء باب الوقف والإجارة يمسكون الباب حرف حرف، ويقفون عند المسائل المشكلة ويتناقشون في الفروع ويذاكرون فيها ويراجعون فيها. ليش؟ لأن بيحتاجونها، إذا جاء في المحكمة فيها أوقاف وفي إجارات، إذا الشيخ ما يعرف يعزلون يجيبون واحد ثاني، وإذا جاءت الفتوى الناس في وقته مو براح يسألون عن الشرك لأنهم واقعين فيه، بيسألون عن الأوقاف والإجارات والبيوع وكذا. فإذا جاء ذولا في الأبواب هذه خذ ولد ينفض الباب لك نفض. والله الآن تشوفهم كتبهم الآن مثل كتب البسام وكتب ذول اللي يكتبون في كتب الحنابلة المتأخرين وكتب ابن سعدي، وهذا تجده في المسائل الدقيقة عند الحنابلة ينفضها نفض ويجمع فيها ويورد الاحتمالات ويذاكر فيها، وابن سعدي يحط فيها مناظرات، يعني تخيل اثنين يتناقشون في مسألة فرعية. هذا في الأشياء اللي يمكن العامة تحتاج إليهم فيها. فإذا جاء باب حكم المرتد مروا عليه مرور الكرام. فيقول الشيخ: لا، إن كان كنت تبغى كلام العلماء، عامل باب حكم المرتد اللي في الإقناع كما تعامل باب الوقف والإجارة والأبواب اللي يحتاجونها العامة. لا تضحك على نفسك، هالكلام هذا أنا ما جبته من عندي، أنا شوف عندك في كتبك. وهذا هو معركتنا الآن مع ابن سحيم مع غيره. ففضحهم الشيخ، قال: يتبين إن شاء الله لك أمر عظيم. ثم بدأ يذكر عن المذاهب كلها، لكن بتلاحظون إن كلام المذاهب وإن كان إنه كذا فيه رخاوة رخو جدا. ثم عاد إذا رحت تراجع سيارهم كذا تلقى بلاوي، لكن فيه رخاوة مو مثل الشيخ. يعني مثل يقولك النذر حرام، البناء على القبور حرام، وبعدين يجي واحد مثل الأسبوع الماضي قال له، هو قال حرام ما قال شرك، قال الشيخ الله يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم علي ربكم عليكم ألا تشركوا. وفي دليل الطالب يقولك ويكره البناء على القبور وتجصيصه ورفعه ومدرش، فتجد فيه رخاوة شديدة. فكيف عادوا بعض اللي نقل منهم الشيخ هذا مثل حاشية بن عبدين؟ حاشية بن عبدين هذه الآن مقررة في الجامعات. حاشية بن عبدين في كتاب المرتد والبغاة مثل بالبغاة لمن؟ المرتدين والبغاة مثل من؟ ابن عبد الوهاب نفسه، يعني ابن عبدين متأخر. قالوا في عصرنا نبغت طائفة في نجد وكذا وهذول بغاهم، راح يمثل كتاب حكم المرتدين على ابن عبد الوهاب نفسه، إنه هو نموذج لهم، موجود في حاشية بن عبدين وتقرأ الآن في الجامعات. طيب يقول قال الشيخ قاسم في شرح درر البحار اللي هو البحر الرائق، شرح الدرر البحر الرائق مطبوع الآن والكلام هذا فيه، قال النذر الذي يقع من أكثر العوام وهو أن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء يقول يا سيدي فلان، شوف دعاء أموات الآن، دعاء أموات، يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك كذا وكذا. يقول عاد هذا الحنفي يقول باطل إجماعا، الشيخ بس بيحجب كلام المذاهب ولا هو كلام رخو جدا، لوجوه منها أن النذر المخلوق لا يجوز، مسألة أكبر من هذا، الرجل يستغيث بأموات، ومنها ظن أن الميت يتصرف، ومنها ظن أن الميت يتصرف الأمر، واعتقاد هذا كفر. يعني إذا ظن أن الميت رب هو اللي يتصرف واعتقد هذا يكفر. نحن نقول إذا استغاث بالأموات انتهى. إلى أن قال إذا عرف هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوه وينقل إلى ضرائح الأولياء فحرام بإجماع المسلمين. وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي، اللي يبغى يراجعها البحر الرائق المجلد الثاني 320 وحاشية بن عبدين المجلد الثاني 340. الشيخ الآن مثل ما قال الشاعر، شو يقول الشاعر؟ يقول عوى الذيب فاستانست بالذيب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. البلد ما في أحد، كلهم يقول هذا مجنون، فراح يجيب لهم من كتبهم حتى لو كان بس يقول حرام، يا ناس حتى كتبكم ترى على الأقل وافقون أنه حرام، ولا هو مو باللي في خاطر الشيخ. فتأمل قول صاحب النهر، يعلم أظن والله أعلم أنها سبقت قلم الشيخ، وأن صاحب البحر الكتاب اسمه البحر، يعني كأنه مع أنه بمصر مقر العلماء وكيف شاع بين أهل مصر ما لا قدرة العلماء على دفعه. فتأمل قوله من أكثر العوام، يعني يحصل من أكثر العوام، أتظن أن الزمان صلح بعده؟ طيب أما المالكية فقال الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع، روى البخاري عن أبي واقد الليثي وذكر حديث ذات أنواط، قال فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينطون بها الخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. وقال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الحديث. ومعنى هذا أن الله لما جاء بالإسلام كان الرجل إذا أسلم في قبيلته غريبا مستخفيا بإسلامه قد جفاه العشيرة كلهم فهو بينهم ذليل خائف، ثم يعود غريبا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة حتى يبقى أهل الحق ورباء في الناس، النون هذه زائدة، لقلتهم وخوفهم على أنفسهم. نحن قلنا المعنى هذا في معنى أعمق منه، وهو المعنى اللي ذكر الطرطوشي، والطرطوشي ترى عنده هنات وهنات، لكن المعنى اللي ذكر فيما هو أعمق منه وهو الغربة في المسلمين ولا في الإسلام نفسه، الغربة في الإسلام نفسه. الطرطوشي يشرح غربة المسلم، لا، الإسلام اللي قال الشيخ محمد قبل شوي الإسلام الصرف الذي لم يمزج بشيء، اللي مثل ماء السحاب اللي كان نزل به جبريل الآن، هذا الآن لا يكاد يوجد، الموجود عندنا المخلوط. فالإسلام بدأ غريب وسيعود غريب. وروى البخاري عن أبي الدرداء قال والله ما أعرف فيه من أمر محمد إلا أن مصلون جميعا، أنكر أكثر أفعاله العصر. وقال الزهري دخلت على أنس في دمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ قال ما أعرف فيهم شيء مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت، انتهى كلام الطرطوشي. فليتأمل اللبيب هذه الأحاديث وفي أي زمان قيلت وفي أي مكان، هل أنكر أحد من العلم؟ والفوائد فيها كثيرة، ولكن مرادي منها ما وقع من الصحابة، يعني في ذات أنواط، وقول الصادق المصدوق إنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالمين اللي هم من؟ بني إسرائيل، لنبيهم لما قالوا اجعل لنا إلها. يا عجبا إذا جرى هذا من أولئك السادة، كيف ينكر علينا أن رجلا من المتأخرين غلط في قوله يا أكرم الخلق، كيف تعجبون من كلامي فيه وتظنون خير أو أعلم منهم؟ إذن الشيخ تكلم في البوصيري، لكن اللي قال قبل شوي اللي قال انه بهتان وشو انه صرح بتكفير. قال الشيخ انا ما صرحت بالتكفير، لكن الشيخ حذر من البرده وحذر من البصيري وابطل كلامهم حاربهم وجاهدهم، لكن اللي قال بهتوني فيه اني ما بعد صرحت بتكفيره. هذا في اول امر. قال ولكن هذه الامور لا علم لكم بها، وتظنون ان كل ساقط كل ان كل من وصف شركا او كفرا انه الكفر الاكبر المخرج من المله. ولكن اين كلامك هذا من كتابك الذي ارسلته الي قبل ان يغرب لك الله بصاحب الشام، وتذكر وتشهد ان هذا هو الحق وتعتذر انك ما تقدر على الانكار، ومرادي ان ابين لك كلام الطرطوشي وما وقع في زمانه من الشرك بالشجر مع كوني في زمن القاضي ابي يعلى. اتظن الزمان صلح بعده؟ طيب، واما كلام الشافعيه، هذه اخر المذاهب الان، فقال الامام محدث الشام ابو شامه في كتاب الباعث على انكار البدع والحوادث، وهو في زمن الشارح وابن حمدان، يعني في زمن ابن ابي عمر المقدسي صاحب الشرح الكبير وابن حمدان، يعني هم الان يجعلون التواريخ بعلماء الحنابلة لأنهم ضابطين. ترى أيضا كتاب الباعث هذا فيه مصائب، كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث فيه مصائب لأبي شامة، حتى في مسألة المولد ومسألة هذه موجود، يعني البدع الحسنة وغيرها، لكن وين اللي صافي؟ وقد وقع، يقول أبو شامة، وقد وقع من جماعة من النابذين لشريعة الإسلام المنتمين إلى الفقر، يعني الصوفية، الذي حقيقة الافتقار من الإيمان من اعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين إلى آخر كلام. ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن قال أسأل الله الكريم بمعافاته من كل ما يخالف رضاه، ولا يجعلنا ممن أضله فاتخذ إلهه هواه. يقول الشيخ فتأمل ذكره في هذا النوع أنه نبذ لشريعة الإسلام وخروج على الإيمان، ثم ذكر أنه عم الابتلاء به في الشام. فأنت قل لصاحبكم، من هو صاحبه؟ المويسة. ها، هؤلاء العلماء من الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك عم الابتلاء به وغيره، وصاحوا بأهله من أقطار الأرض، وذكروا أن الدين عاد غريبا. فهو بين ثنتين، إما أن يقول كل هؤلاء العلماء جاهلون ضالون مضلون خارجون، وإما أن يدعي زمانه وزمان مشايخه صلح بعد ذلك، وكل هذا كلام باطل. ولا يخفاك أني عثرت على أوراق عند ابن عزاز فيها إجازات له من عند مشايخه. هذا يا إخوان فتنة الإجازات، بعض الناس لا زال في وقتنا مفتون بالإجازات. الإجازات هذه فيها مصائب. يقول الشيخ من مصائبها، يقول لقيت لهم إجازات شيخ مشايخه يقال له عبد الغني، يثنون عليه في أوراقهم الإجازات هذه ويسمونه العارف بالله، مع أنه اشتهر عنه أنه على دين ابن عربي حلولي اتحادي. اليوم ما في واحد ابتلي بالإجازات إلا في السند مدح لزنادقة وكفار ومشركين، وهو ما يتكلم، إذا تكلم ما أعطاه الشيخ الإجازة. تجد يقول قال العارف بالله، يعني عن فلان العارف بالله التقي، وهو زنديق على دين ابن عربي. يقول الشيخ أنا شفتها في إجازاتكم هذه، وعندنا اليوم طائفة مبلية بالإجازات هذه، يروحوا للمشركين ويروحوا للكفار ويروحون هذا، وهم بس يبغى إجازات. وش تنفع لك الإجازات؟ حتى واحد يقول دخلت عليهم في مكة جايهم شيخ هندي مدري اندونيسي يقولون عندي إجازة، والشيخ يشيش وينفخ في وجيههم، تستاهل الشيش، يشيش وينفخ، وهم صابرين على البلاء يقولون عشان ناخذ الإجازة منه. ودخلوا على عجوز في حضرموت مشركة منتنة ريحتها تصرع الطيور، دخلوا عليها يدورون الإجازات عندها مشركة في الأحقاف في حضرموت. هذول مبليين ما ينسب هذا العلم ولا العقل حتى، وبعدين يقول أنا مسند الدهر، أنا الأسانيد كلها عندي، أنا الإجازات عندها كلها. بالله واشرب معها، إذا أنت ما تعرف التوحيد تعرف وش تنفعك إجازة؟ مش تنفعك هذا. فيقول الشيخ ابن عربي اللي ذكر العلماء أنها أكفر من فرعون، حتى قال ابن المقر الشافعي من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه شيخهم ويثنون عليه في أوراقهم يقولون العارف بالله، فكيف يكون الأمر؟ فضائح وراء فضائح. ولكن أعظم من هذا كله ما تقدم عنه بالدرداء وأنس وهما بالشام، ذلك الكلام العظيم محتج به العلم على أن زمانهم أعظم، فكيف بزماننا؟ بعدين ذكر كلام ابن القيم في زاد المعاد طويل في مسألة فوائد قصة الطائف إلى آخره. يقول عاد الشيخ في الصفحة اللي بعدها فتأمل كلام هذا الرجل الذي هو من أهل العلم، يعني ابن القيم، وهو أيضا من أهل الشام، كيف صرح أنه ظهر في زمانه في من يدعي الإسلام في الشام وغيره عبادة القبور والمشاهد والأشجار والأحجار أعظم من عبادة اللات والعزة، وأن ذلك ظهر ظهورا عظيما حتى غلب الشرك على أكثر النفوس، وحتى صار الإسلام غريبا بل اشتدت غربته. أين هذا من قول صاحبكم لأهل الوشم في كتابه لما ذكروا له أن في بلدانكم شيئا من الشرك؟ قال يأبى الله أن يكون ذلك في المسلمين. شوف الكلام المويسة يوم قالوا أن عندكم شرك، قال يأبى الله أن يكون الشرك في المسلمين، مثل كلام الآن علماء مصر والعراق وسوريا وغيره. يقول طيب هذا كلام أهل المذاهب الأربعة أعظم وأطم مما قاله ابن عيدان وصاحبه في أهل زمانهما، أفترى هؤلاء العلماء أتوا فرية عظيمة ومقالة جسيمة؟ الآن بيخلص الكلام، قال طيب هذا ما يسر الله نقله من كلام أهل العلم على سبيل العجلة، لأنك تقول أنا ما أرضى إلا كلام العلماء، ما ترضى لا الكتاب والسنة، فأنت تأمل تأملا جيدا واجعل تأملك لمن؟ لله، ما هو لنصرة بن عبد الوهاب ولا لله، إن كانك همت نفسك مستعيذا بالله من إيش؟ اتباع الهوى وخاصة الهوى الخفي، ولا تفعل فعلك الأول. لما ذكرت لك أنك تأمل كلامي وكلامه، فإن كان كلامي صحيح لا مجازفة فيه، وأن شاميكم هذا الميسى لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ولا يعرف عقيدة الإمام أحمد ولا عقيدة الذين ضربوه، ما يفرق بين عقيدة أحمد وعقيدة اللي ضربوه الجهمية، فاعرف قدره، فهو بغيره أجهل. ترى دائما الشيخ الطواغيت ذولا يكسر روسه لأجل أن الجهال ينفضون عنه، يقول هذا اللي أنتم شاميكم اللي جايبين كتب سارقها، ترى ما يفرق بين عقيدة أحمد وعقيدة من ضرب أحمد، كله عنده سوء. واعرف أن الأمر أمر جليل، فإن كان كلامي باطل ونسبت رجل من أهل العلم إلى هذه الأمور العظيمة بالكذب والبهتان فالأمر أيضا عظيم، فأعرضت عن ذلك كله وكتبت لي كتاب في شيء آخر. يقول أنا أنصح لك وعلمك وأقول شاميكم ما يعرف وش سوى بن سحيم في المرة الأولى، كتب الكتاب يسأل عن الوقف والإجارة، ما جاز الكلام هذا كله. يقول أنصح لك وبأنقذك من النار وكتبت لي كتاب تسألني عن شيء آخر، يعني تصرف الموضوع. فإن كان مرادك اتباع الهوى أعاذنا الله منه، وأنك مع مولد المويسة كيف كان، فاترك الجواب خلاص، علمني وقلت راني معه كيف كان. فإن بعض الناس يذكرون عنك أنك صائر معه لأجل شيء من أمور الدنيا، لازم قرصة، ترى واصلنا علومك أنك أنت معه بينكم دنيا وأنهم مواعدك بعض الأشياء، وإن كنت مع الحق ما يأس منه، فلا أعذرك من تأمل كلامي هذا وكلامي الأول وتعرضهما على كلام أهل العلم وتحررهما تحريرا جيدا ثم تتكلم بالحق. إذا تقرر هذا فخمس المسائل التي قدمت جوابها في كلام العلماء، وأضيف إليها مسألة سادسة، الشيخ دائما من طريقته يجعل السلاح النووي في الأخير الضربة القاضية، قال الخمس انتهينا منها، بس عندي واحدة سادسة ودي أقول لك لها قبل ما أختم رسالة، طبعا هذه عاد عنده مصيبة، ترى السادسة افتائي بكفر شمسان، شمسان هذا واحد كبير عنده وأولاده ومن شابههم، وتراني سميتهم طواغيت وكفرته. تظنون الشيخ يتوقف عن تكفير الأولين ويفتي بهذا؟ وذلك أنهم يدعون الناس إلى عبادته من دون الله، عبادة أعظم من عبادة الله والعزة بأضعاف، وليس في كلام مجازفة بل هو الحق، لأن عباد الله والعزة يعبدونها في الرخاء ويخلصون الله في شدة، وعبادة هؤلاء أعظم من عبادتهم إياهم في شدائد البر والبحر. فإن كان الله أوقع في قلبك، شف الأمر كله لله، مو بقال إن كان وقع في قلبك، في الشيخ ذاك حسب من ذكائه، قال إن كان الله قذف في قلبك معرفة الحق والانقياد له والكفر بالطاغوت والتبري ممن خالف هذه الأصول، ولو كان أباك وأخاك اكتب لي وبشرني. والله أنا الشيخ أحيانا لطيف جدا وأحيانا قوي جدا، يعني يضع كل شيء في مكانه، يقول اكتب لي وبشرني، ترى الشيخ يقول هو صادق، يفرح فرح بهداية هذا، لأن هذا ليس مثل الخطأ في الفروع، بل ليس الجهل بهذا فضلا عن إنكاره مثل الزنا والسرقة، حتى لو تجهله مو مثل الزنا والسرقة، بل والله ثم والله ثم والله إن الأمر أعظم. وإن وقع في قلبك إشكال وش تسوي؟ فاضرع إلى مقلب القلوب أن يهديك لدينه ودين نبيه، ما لك حل إلا هذا إن كانك صادق. وأما بقية المسائل فالجواب عنها ممكن إذا خلصنا من شهادة لا إله إلا الله، عند مسائل قال أو شيخ هنشوف أنت معنا في لا إله إلا الله ولا شيء، وبينه وبينكم كلام أهل العلم. ولكن العجب منك أنك تقول أني أنا هادم قبور الصحابة الحين وعيرتني وش يقول الشاعر، وزعم الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. هذا الآن بيقول الشيخ يقول بلغنا عنك أنك هادم قبور الصحابة، طيب يقول عبارة الإقناع في كتاب الجنائز يقول يجب هدم القباب التي على القبور، كيف تعيرني الآن؟ أفرض أني هدمتها، كتابك اللي أنت تدرسه طول عمرك يقول يجب هدم القباب اللي على القبور وأنت تقول هادم قبور الصحابة، لأنها أسست على معصية الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه بعث علي لهدم القبور. يقول ومثل صاحب كتابكم هذا لو كتب لكم أن ابن عبد الوهاب ابتدع لأنه أنكر على رجل تزوج أخته، شوف حسن المثل، يقول ترى كلامكم ذا مثل لو ان المويسه قال لك ابن عبد الوهاب ابتدع، تصدقون انه انكر على رجال تزوج اخته؟ هذا نفس الكلام. يقول لك ابن عبد الوهاب مشرك، تصدقون انه يهدم القباب اللي على القبور؟ يقول عاد هو فالعجب كيف راجع عليك كلامه، وينك انت الا اذا كانك معه. واما قولي ان الاله اللي فيه السر، فمعلوم ان اللغات تختلف، فالمعبود عند العرب والاله هو اللي يسميه عوامنا السيد، مثل الان بعض الناس يسمون الاشراف في الحجاز السيد، يقصدون عبادتهم، او الشيخ مثل الان حتى الساحر في المغرب يسمونه الشيخ اللي يخافون منه في المغرب. الان لو تسال اهل المغرب وش يسمون الساحر، يسمونه الشيخ يعني يخافون يضرهم، او اللي فيه السر. والعرب الاولون يسمون الالوهيه ما يسميه عوامنا السر، لان السر عندهم هو القدره على النفع والضر، هذا السر، وكونه يصلح يصلح ان يدعى او يرجى ويخاف ويتوكل عليه. فاذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، وسال بعض العامه ما فاتحه الكتاب، ما فسرت له الا بلغه بلده، فمره تقول هي فاتحه الكتاب، ومره تقول ام القران، ومره تقول الحمد، ومره تقول الفاتح، مسميات لمعنى واحد واشباه هذه العباره التي معناها واحد. ولكن ان كان السر في لغه عوامنا ليس هذا، وان هذا ليس هو الاله في كلام اهل العلم، هذا وجه الانكار، بينوا لنا. والحمد لله رب العالمين. هذه من أقوى الرسائل اللي رد الشيخ بها على رسالة الإفك، ولخصت مذهبه ولخصت طبيعته وأخلاقه، رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة. الشيخ هذا لو يضحى له ويدعى له مع والديك، لو تدعي له مع والديك في سجودك ومع نفسك، والله قليل، والفضل لله سبحانه وتعالى، لكن الله يصطفي من يشاء من عباده. حنا الآن الحمد لله في توحيد، والله لو كنا ظهرنا وأبائنا صوفية ولا أشعرية ولا هذا كان الفتنة علينا أعظم، لكن من بركة الشيخ وفضل الله عليه ثم فضل علينا إننا شأنا وأبانا وأجدادنا لا صوفية ولا أشعرية ولا رافضية بحمد الله. طيب ما نشكر الله ثم نشكر اللي له فضل علينا الشيخ محمد، ندافع عنه وندعو له ونسأل الله أن يرفع مقامه ويعلي درجته ويرحمه ولا يثقل على عمله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.